تعال الى بعض الـ الـ الـ الاصنام كده نحصيها كده نحصي شويه منها في التاريخ للاسف. عندك العزة. العزة. العزة. واللات والعزة. ده واللات والعزة ومناة الثالثة الاخرى. سبحان الله. لا العجيب في سورة النجم عجب. يقول ايه? يقول عندها سدرة عند سدرة المنتهى. عندها جنة. عندها جنة المأوى. اذ يغشى السدرة ما زاغ البصر وما طغى. ولقد رأى من ايات ربه. الكبرى. كل ده فين? فوق الثريا. نعم. افرايتم اللات والعزى هبوط مفاجئ فين من سدرة المنتهى عشان صدمة تشعر بان تفيق يا افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى لكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمة ضيزى هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم هم صنعوا الصنم واطلقوا عليه اللات وخلاص ونسوا القضية وقعدوا يعبدوا فيه العزة كانت موجودة عن طريق مكة العراق انت ناحية نهر العراق كده حجابها بني شيبان بني سليم دول حجابها الكعبة نعم لا تاني بنو شيبة بنو شيبة لا سبحان الله اللات كانت في الطائف دول كانوا حجابها وسدناتها ثقيف اللي قبيلة الحجاج واضح مناه دي كانت على ساحل البحر هناك بقى ناحية المدينة الأوس والخزرج وكانوا بيعبدوا مناه ريام دي كانت في صنعاء اليمن ريام حتى اسمها عربي كده كان صنم يعظموه ويذبحوه يذبحوا له وفي ناس يعني بيذبحوا الان لاضرحه وكده في لطيف سناتي لكن ننتهي من هذه الاسماء ريام طيب وبعدين كان في سواع اللي هم الاصنام اللي من ايام من بعد سيدنا نوح سواع ويغوث ويعوق ودا وسواعا دول سواع كان على ساحل ينبع كانت تعبده هذيل المضرية وبعدين عندك يغوث كان في جرش غير جرش بتاعة الأردن الجرش دي كانت في جرش دي كانت في اليمن مخاريف اليمن جنوب مكة على حدود ما بين الجزيرة ومكة كده في يعوق كانت همدان في ناحية ناحية مكة ناحية اليمن ولا ايه قبيلة همدان دي أسلمت وحسن إسلامها لها جذور وكانت محبة لآل البيت حب عجيب ولما الحسن خطب منهم وقف ابوه علي شوف بيت النبوه يعمل ايه قال بني همدان بلغني ان الحسن ولدي قد تقدم ليتزوج من ابنتكم وان ابني الحسن مزواج مطلق ان شئتم فزوجوه وان شئتم فارفضوا صراحه هكذا فيقوم زعيم همدان ويقول يا امير المؤمنين كيف لا نرضى لابنتنا ان تضع شفتيها في مكان كانت توضع فيه شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عين علي وقال ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام الله انه يحبون يحب ابني يحب اهل البيت وكلنا نحب اهل البيت وحب اهل البيت دين ندين الله به ونصلي عليهم في كل وقت لكن لا نغالي يغوث وفي نسر كان في حمير برضه في اليمن سبحان الله كانت تعبد ذو الكلاع قبيلة كبيرة وفي يا سيدي كان صنم عجيب اسمه عميانوس ايطالي ولا يوناني لا يقال محور عن عم انس يقول بعض شراح السير وكتبها انه محور من عم انس مين هو انا الله اعلم مين انس من عمل المؤمنين صاحب القوة كانت تعبده خولان كانت قبيلة يمنية ايضا سبحان الله ذو الخلصة طبعا كان جنوب مكة وكانت وهبل وفي هبل صح من الاصنام المشهوره ايضا وهو هبل. كان بنو اميه وجوانا قال لا ما هو وقف ابو سفيان بعد احد قال اعلو هبل يا لطيف فرد عليه عمر قال الله اعلى واجل سبحان الله لنا اللات ولا لات لكم قال عمر الله ربنا وربكم شوف توازن منطق الشرك توازن. ومنطق التوحيد مع ان عمر بن الخطاب كان يعبد اصنام كان بيعبد اله من العجوه وهو ابوه ويأكل سبحان الله سبحان الله فدي يعني عايز اقول ايه يعني قضيه بعض من الاصنام وكانت عباده الاصنام دي عباده خطيره جدا ليه؟ طب سؤال قبل عباده الاصنام لما تعددت الاصنام بالرغم من انها اصنام في النهايه تشبه بعضها بعضا على رؤوس القبائل تعدديه الاصنام لماذا؟ تعدديه الاهواء الاهواء الهواء دي تصنع يا ابني ما لا تتخيل ان تصنعه الهواء سبحان الله مثل ماذا مثلا شوف